بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس 18 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال البحث في باب الصبر من أبواب مقدمة هذا الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو حديث مشهور. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، بضم الصاد وفتح الراء بعدها، السرعة، وليس على ما يشتهر عند الناس السرعة بتسكين الراء. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والمراد بالسرعة الذي يصارعنا الرجال ويصرعهم، يغلبهم في المصارعة والمطارحة، وكذلك ما يليها من المضاربة. ليس هذا هو الشديد عند الله وفي شرع الله، وهذا فيه اختلاف المفاهيم الشرعية مع المفاهيم المستحدثة والمستصنعة. فالعرب تسمي شيئا فتأتي الشريعة فتخصص هذا العموم، وهذا كثير. فالصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع دعاء مخصوص، وهي أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم هو الامتناع، لكن في الشرع امتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وسائر المفطرات. الشديد أي القوي عند الناس، الشديد بالسرعة الذي يصارع الرجال ويطرحهم ويغلبهم، ولكن معنى الشديد في الشرع الذي يملك نفسه عند الغضب. ملك نفسه، كيف يملكها عند الغضب؟ بالصبر. وسيأتيكم حديث: ما من عبد ملك غضبه قبل أن ينفذه إلا ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما يشاء. إذن هذا الذي يملك نفسه عند الغضب ملك نفسه بصبرها ومصابرتها، فلا يستطيل مع هواه، ولا يسترسل مع رغبته، ولا ينظر إلى مدحة مادح أو ذمة ذام. إنما همه وهجيراه مرضاة ربه وثوابه، وأيضا ما في مروءته وحسن دله وتربيته من المروءة والوفاء. ولهذا يملك نفسه عند الغضب. وهذا يعنيك أيها المسؤول، ويعنيك أيها الأب، ويعنيك يا من جعلك الله قواما على غيرك، تملك نفسك عند الغضب في علاقتك بأهلك. ولهذا قالوا 9 أعشار: العقل في التغافل، فلو وضعت كل شيء بين عينيك واهتممت له ما هنئت بعيشك، وما هنئ معك من يعيش. وهذا من الشدة، من الشدة أن تملك نفسك عند غضبك، فلا تنتصر لنفسك ولا تنتقم لها. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نيل منه من ذاته، نيل من وصفه، حتى وصفته قريش بعد البعثة بأربعة أوصاف خبيثة: أنه شاعر وما جاء به شعر، وأنه كاهن وما جاء به كهانة، وأنه مجنون وما جاء به هرطقة مجنون، والرابعة أنه ساحر وما جاء به سحر، مع أنهم كانوا بالأمس القريب يلقبونه بالأمين. حتى ما تأمن يا عبد الله بمدحة المادح وذمة الذام، تغيرها لؤامتهم وطبائعهم ونفاقهم، فإن المنافقين إن أعطوا منها رضوا، أعطوا مادة أو أعطوا مدحا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر، نيل من عرضه فلم تكتحل عيناه بالنوم شهرا كاملا، لأن عظم البلاء مقرون بعظم الثواب والجزاء، حتى بلغ به الأمر مبلغه فخطب الناس قال: أيها الناس، من يعذرني في من يتكلم في أهلي؟ وما أعلم على أهلي إلا خيرا، وما ذكروا إلا رجلا، يعني صفوان بن المعطل، ولا يدخل على أهلي إلا معي من أهل بدر. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: أعذرناك يا رسول الله، فإن يكن منا، أي من الأوس، قتلناه، وإن يكن من غيرنا، يعني يعرض بالخزرج، أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. الحديث، فلم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعاجله بالعقوبة، وهو أهل لها، حتى جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، إني أحدث، يعني أتهجوى أنك ستقتل أبي، فإن أردت أن تقتله فمرني فآتيك برأسه، فإني أخشى والله أن أرى قاتل أبي يمشي فلا تطيب نفسي حتى أقتله. فبرك له النبي عليه الصلاة والسلام وعفى وتجاوز، حتى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كفنه النبي بثوبه جبرا لخاطر أهله وابنه، وصلى عليه وقد نهاه عمر: كيف تصلي عليه يا رسول الله؟ حتى نزل القرآن مؤيدا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. جاءه الأعرابي الجلف الأحمق المطفوق عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، فقال: يا رسول الله، اعدل، فإنك لم تعدل. يتهم النبي بالخيانة والحيف عليه الصلاة والسلام، صبر عليه الصلاة والسلام، قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ولا الرجل ألقى كلمة تحشرج في نفسه ثم ألقاها وولى مدبرا، أبرد ما عنده. فثارت غائرة خالد، ورضي الله عن خالد وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، والنبي صعد به النظر وهو مدبر: دعني فلأضرب عنقه. قال: دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا. وش معنى من ضئضئ هذا؟ ها؟ لا، هذا القول هو الدارج عند الناس، من ضئضه يعني من نسله، هذا غلط، لا ولا من جنسه، من أصل مقالته ومتحدي مذهبه وطريقته. على من اعترض عبد الله بن ذي الخويصرة؟ على إمام المسلمين رسول الله. وضئضئه الخوارج يعترضون على من؟ على أئمة المسلمين. من أئمتهم؟ صنفان: أمراؤهم الذين لهم في أعناقهم بيعة، وعلماؤهم الذين يبين لهم دين الله. قال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد. بينما عليه الصلاة والسلام يمشي، لحقه أعرابي قال: يا رسول الله، يا رسول الله. ثم جذب الأعرابي رداء النبي وهو خشن من شعر، حتى أثر جذبه في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام. العنق فيها رقائق اللحم، أثر ذلك فيه، فقال: أعطني مما أعطاك الله. ملك نفسه عليه الصلاة والسلام، يعلمنا بفعله وحاله ودله الصبر والمصابرة. ما هو إلا أن نظر إليه مبتسما وقال: أعطوه أعطوه، حتى قنع وشبع. هذا الصبر، بأن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وأنتم تمشون بالشوارع بهالمزاحمات، يجيكم اللي يغثكم يلهدكم، هل ملكت نفسك؟ تصلي في الصف الأول فيأتيك متعجل أو جويهل ويؤذيك، هل ملكت نفسك؟ يأتي من أولادك من يتكلم عليك، هل ملكت نفسك؟ من جيرانك، من زملائك في العمل الذين يجمعهم جميعا أنهم إخوانك في دين الله، هل ملكت نفسك؟ تعرف عندئذ شدتك. فهذا هو الشديد الذي أثر فيه الإيمان، وأثرت فيه أدلة فضل الصبر والمصابرة، حتى ملك نفسه ولجمها. بأي لجام؟ بلجام الصبر. وبين عينيه ثواب ربنا على هذا الصابر في صبره. نعم. وعن سليمان بن صراد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هذا حديث سليمان ابن سرد الخزاعي، أبو مطرف، وقد صحب النبي عليه الصلاة والسلام وشهد معه مشاهده العديدة، وقد توفي في 65 رضي الله عنه، وكان عابدا صالحا. قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستب اثنان في المسجد وترافعت أصواتهما، استبا تخاصما. الشيطان ما مات، ينزغ في أول الزمان وفي آخره، وما أكثر نزغه حتى بين الصالحين، أليس كذلك؟ ولهذا تعظم على هؤلاء الشرهة. فالصلاح ليس في المظهر، بل هو في المبطن قبل المظهر، وفي الحال قبل المقال. فاستبى وترافعت أصواتهما، ارتفع الضغط حتى صار من أحدهما أن انتفخت أوداجه واحمر وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب من العذاب ومن النار، والشيطان من خلق؟ من نار، وهو ينفذ إلى الإنسان في الغضب، بل في شدة الغضب أسهل ما على الإنسان ركوب مطية هذا الغضبان. وقد قلت لكم إن أعظم إن مداخل الشيطان كثيرة، أعظمها كم أعظمها؟ ما أمداكم تنسون يا الربع، 19، هذه النار عليها 19، ها؟ أعظم مداخل الشيطان 3 عند شدة غضب وشدة فرح وشدة حزن، تذكرون ولا نسيتوها؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تبكي عند قبر ابن لها فقال فلتصبري ولتحت، قالت إليك عني، هذا شدة إيش؟ حزن. إذا مات الواحد غضب شدة حزن، وشدة الغضب وما أكثر ما يدخل فيها الشيطان. وفي شدة الفرح كما مرنا في حديث التوبة، الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته في فلاة من الأرض، إلى قوله حتى وجدها فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. ما الذي يذهب عنه؟ شدة الغضب لا أصله، لأن شدة الغضب من الشيطان، وأصله من نفسك، تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة ومحاسبة. قال فذهب إليه رجل فقال له تعوذ بالله من الشيطان وهو في فورة الغضب، قال إليك عني، وخر عني، أترى بي جنون؟ أترى بي مس؟ حتى سكن، فأخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاستعاذ بالله من الشيطان. وفي هذا أنه إذا ترتب على إزالة المنكر منكر مماثل أو أعلى فإنه لا ينزل، لا يزال هذا المنكر في هذه الحالة، لأن الشريعة جاءت بأصل وهو تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد أو تقليلها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ما تؤمر به عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فإذا غضبت فاستحضر الاستعاذة، فإن سكنت وإلا فتوضأ واجلس، أي غير هيئتك وحالك. هذه أسباب، لكن مدارها على جمارة القلب في صبرك ومصابرتك. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك سم. لم ينسب معاذ بن أنس؟ لا، الجهني. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الله أكبر. هذا الحديث الذي ذكرته لكم في هذا الفضل، وهو حديث معاذ ابن أنس الجهني الأنصاري رضي الله عنه، وقد مات رضي الله عنه في عسفان، إما في طريقه إلى مكة أو أنه سكنها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ما الغيظ؟ هو الغضب الداخلي، غضب في داخل نفسه، لأن الغيظ يورث الحقد ويورث الشنآن ويورث البغض ويورث الانتقام. من كتم غيظا أي جاهد نفسه على كتم هذا الغيظ، وهو قادر على أن ينفذه، ما هو بعاجز. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، شوفوا النشان يا أخواني والمدح، انظروا إلى الجائزة على رؤوس الناس، دل على أن هذا الدعاء قبل المحاسبة، فيخيره بين الحور العين، يختار منها ما شاء. لما كذم غيظه في الدنيا لأجل الله يرجو ثواب الله، وهو قادر على أن ينفذ غضبه، وهذا فيه الشهادة له بماذا؟ بالجنة، لأن الحور ما ينالها إلا من يلج الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى منها. والله جل وعلا مدح في آية آل عمران، مدح من؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، لأن هذا من الإحسان. كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. كظم الغيظ وش يسمى؟ يسمى بالحلم. والحلم نوعان، حلم جبلي، ومنه حلم بارد الطبيعة، قطعة ثلج، ثلاجة ما شاء الله عليه، يا سعده يا حظه. والحلم الآخر حلم المتحلم وصبر المتصبر، يجاهد نفسه حتى يتحلم ويتصبر، وهذا أعظم أجراء. ولهذا لم يزل من خلائق العرب وكرائم أفعالها المتناقلة المشهودة ما هي؟ الحلم. هذا الحلم الذي مداره على كتمان الغضب، وهو قادر على أن ينفذه. ولما وفد وفد بني سعد ابن تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي عن رجل منهم، هو شيخ من شيوخه، وهو قيس بن عاصم المنقري، فدلوه وهو معهم شيخ كبير جاوز الثمانين، فقال: أنت قيس بن عاصم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذا سيد الوبر. بماذا نال السيادة؟ ما نالها بالدعوة والإدعاء وطلب مدحة الناس وثنائهم، نالها قيس بن عاصم المنقري لما ودى من ماله 10,000 بعير لقتلى عبس وذبيان في الجاهلية ليصطلحوا، دفع الدية من حر ماله، وهو مشهور بالحلم. فإن الأحنف بن قيس المنقري السعدي التميمي وفد على معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، وكان الأحنف بن قيس مع عسكر علي، فتحنن له معاوية وتلطف له بالكلام حتى أجلسه بجنبه على السرير، ويتلطف معاوية له والأحنف يغلظ. فلما خرج وقد أمر له بجائزته، ملك معاوية بحلمه واستوعب الأحنف، قال ابنه يزيد وهو يتحرقص غضبا: يا أبتي، أعرابي من أعرابي الناس يتجرأ عليك ويقول كذا وكذا وكذا، وأنت تتلطف له وتحسن إليه، وكان خصما لك لما كان في عسكر علي. قال: اسكت يا جاهل، إن هذا معه 100,000 فارس يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدري يدرون لما رضي. هذا الأحنف بن قيس. ثم قال له: إن بيني وبين الناس شعرة، فإن أرخوها شددتها، وإن شدوها أرخيتها، سميت بشعرة معاوية. سألوا الأحنف بن قيس: ممن أخذت أو تعلمت الحلم؟ إذن الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، وكظم الغيظ بالتدرب أيها الإخوة. قال تعلمته من قيس بن عاصم من عمي بينما هو محتب في مجلس قومه، جلسة الاحتباء معروفة، يرفع ساقيه ويربطهما بحبل مع ظهره، لا إله إلا الله. جاءوا له بابن أخيه مربوطا وبرأس ابنه مقتولا، فقالوا إن هذا قتل ابنك، إن ابن أخيك قتل ابنك. فنظر إليه وقال بئس ما فعلت يا ابن أخي، جدعت أنفك بيدك وأشمت بك غيرك، فكوا قيده، فكوا وثاقه، وواروا أخاكم واذهبوا إلى المراح. وش المراح؟ مستودعات السلي. واذهبوا إلى المراح، مراح الإبل، فخذوا 100 من الإبل فأعطوها أمه فإنها أجنبية منكم وما فل حبوته. وش هذا يا أخواني؟ هذا كظم الغيظ، وهو قادر على أن ينفذه. الواحد منا يناله من الناس أردى من هذا بمراحل ولا يصبر. استحضر هذا وعود نفسك عليه، ما هو تتمنى أن يقع عليك البلاء، لا، عود نفسك عليه. فإذا اشتد غضبك استعذ بالله من الشيطان، وأكثر من ذلك، ولو قال قيل فيك ما قيل. انتهى الوقت؟ طيب، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قبل ذلك قال نودي على رؤوس، ناداه الله على رؤوس الخلائق. ممن ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ من تعلم ابنه القرآن فقرأه وحفظه، يدعى على رؤوس الخلائق فيكسى تاج الوقار. وممن يأتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ذلك الذي مات في حجته، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو واقف بعرفة يدعو إذ وقصت رجلا ناقته فاندق عنقه، فأخبر عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يأتي والناس خائفون مضطربون قلقون أيما قلق، وهذا مطمئن ساكن، لبيك اللهم لبيك. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، وكثير الذين يستوصونه عليه الصلاة والسلام وتتنوع وصاياه لهم. لما يوصي كلا بما يراه مناسبا له. فلما جاءه الرجل تقسم فيه عليه الصلاة والسلام قسمات، وتوسم فيه وسمات. والمؤمن له فراسة، أعظم الناس فراسة بإيمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن كلما قوي في إيمانه كلما قويت فراسته الإيمانية. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهناك فراسة رياضية، أي بالتروض والتعود عليها، كمن يدرسون القافة ويدرسون الذهب ويمتهنونه والصياغة، مجرد ما يرى المعدن الأصفر يعرف أنه ذهب ولا ما هو بذهب، ثم إذا كان ذهب من أي عيار هو، وهل هو مغشوش ولا غير مغشوش، ما هو بذا واقع. هذه فراسة رياضية تعود عليها. وهناك الفراسة الخلقية جبلية، توسم عليه الصلاة والسلام فيه وقد استوصاه والمستوصى مستشار، والمستشار مؤتمن. قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، كررها عليه مرارا، لأن الغضب قطعة من النار قد تردي بصاحبه. فكم من غاضب أودى نفسه بهذا الغضب وأثار فتنة بين الناس بهذا الغضب، وربما جر مقتلة بهذا الغضب. قل لا يا أخواني، كم هذا الغاضب أورث نفسه وغيره من الغل والحقد والشنآن والبغضة. ولهذا من الصبر العظيم مجاهدة نفسك عند الغضب بأن لا تغضب، لا تغضب، لأنك لا تتخذ قرارا حال غضبك إلا وندمت عليه حال سعتك ورضاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، واجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه المعاني لا ينبغي يا أخواني أن تمر علينا نأنس بها ثم خلاص ننساها. تبون تثبت طنبوها بأطناب العمل، ومنها مجاهدة أنفسكم. وهذا باب عظيم أطال فيه النووي رحمه الله ونوع في هذه الاستدلالات، وهو باب الصبر وفضله. سيذكر فيه نحو من 30 حديثا وفق أيما توفيق في انتقائها واختيارها رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.